مسؤول الشيطان الضمار ويقع بالكناية العلمية وبالتخيير إلى حال الخلق وإذا جعله الزوج إلى بنيه وقع منه ولا يقع بالتحليل والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق مدعيا ولا تحله بعد الثلاث حتى تنكح زوج غيره. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسول الامين سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل سنته. هذه مجموعه اخرى من احكام الطلاق قال المؤلف رحمه الله. ويقع اي الطلاق بالكنايه مع النيه. الكنايه هو لفظ غير صريح يعبر به عن الأمر، والكنايات كثيرة في لغة العرب. دائما العرب تسمي عن الأمور يعني قبيحة لا تحب أن تذكرها بأسمائها، فيقولون قضى حاجته وذهب إلى الغائب وذهب إلى الفراغ، كل هذه كنايات. كذلك الكنايات الجماع كل هذه الكنايات على غلبها بالكنايات، ولا يكاد يستخدم اللفظ الموضوع بالفعل إلا قليلا جدا، ولكن يقولون وطأها وجامعها وتاشرها ونكحها، كل هذه الكنايات عن الفعل نفسه، ولفظ الفعل موضوع له أصلا لا يكاد يعني يستخدم. وكذلك قد تكن العرب عن المعنى الحسن، كذلك ما يقولون مثلا فلان كثير الرماد رفيع العماد، كثير الرماد رماد النار، والذي يكون كثير رماد من النار هذا يكون به عن الكرم، فانه معناه انه يشعل النار كثيرا فيطبخ كثيرا فيطعم كثيرا، فاذا هو من اهل البر. او رفيع العماد هذا يدل على الغنى، لان الذي يرفع اعمدة يعني خيمته دل هذا على غناه وعلى ثرائه. او نبي الكف، نجاوة الكف وثراوته كناية عن الكرم، فهذه كلها يعني من الفاظ الكنايات. الكناية يكن به عن الامر يعني اللفظ غير الصريح الذي يراد به امر ما، فيكون هذا يعني اما باقتران هذا اللفظ بعمل، مثل كله يقول لك ذهب الى البراز، البراز المكان البارد، وذلك ان الذي كان يريد ان يقضي حاجته يذهب الى المكان البارد او ذهب الى الغائط، الغائط المكان المنخفض. فالكنايه في الطلاق كثيره، الكنايه كثيره، كان يقول لها حبك على غاربه، الحبل على الغارب، الإنسان إذا أراد أن يسير ناقة يعملها يقوم يضع حبلها على غاربها ويترك، فكأنه سيرها، فيقول لها الحقي بأهلك، الحقي بأهلك أن اذهبي إلى أهلك. هذه كناية قد تكون فيها عن الطلاق، أو أنت مسرح. صراح والطلاق صحيح أن الصراح والطلاق هما اللفظان الصريحان، وبعضهم يقول الصراح من الكنايات، واما الطلاق لفظ الطلاق فهو نص فيه، فهذا نص في من يريد ان يفارق زوجته بهذا وان ينهي عقد النكاح. فلفظ الطلاق لفظ صريح في التفق، ولفظ السراح محتمل، بعضهم يجعله كذلك يعني صريح، ثم بقيه الالفاظ مثلا هي من الكنايات، حبلك على غاربك حقي أهلك، أو ما يقول الناس الآن وغربي عن وجهي لا أريد أن أراك بعد الآن ونحو ذلك، كل هذه هذا لفظ يحتمل، يحتمل أنه يريد يعني منها مطلق البعد، ومحتمل أنه يريد الطلاق، فهذا لا يقع. هذه الكنايات لا تكون طلاقا الا اذا اقترنت بالنية، نية الشخص انه يريد بقوله الحقي باهلك انه يريد ان يطلق. اذا اقترنت بهذا بالنية اذا هذه تكون لفظ، اذا كان يراد بها الطلاق يقع بالكناية مع النية. وقد استفيد هذا من قول النبي لابنة الجون لما دخل النبي لا تواجد في كشفها طيارة، فقال الحق لله، وكان هذا يعني الطلاق. وفي حديث سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي لما ذهب اليه لما اعتزلوا يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم سعد وصاحبيه ان يعني نعتذر الناس كلامهم، ثم ذهب النبي اليه وقال له يعني لا تقربن امرأة او اعتزل امرأة، قال له النبي اعتزل امرأة، قال تطلقها ماذا؟ فقال لا اعتزلها فلا تقرب الناس. فقال لها الحقي بأهلك، الحقي بأهلك هنا يعني كوني عندهم يعني حتى يأذن الله تبارك وتعالى في أرضه، لم يكن هذا الطلاق. الطلاق يقع بالكناية لكن بشرط أن يكون تقترن بالنية، أما إذا كان مجرد كناية فقط فإنها الكناية لا تصرف، فريق الطلاق فلا يقع به الطلاق. وبالتخيير إذا اختارت الفرقة، يعني إن خيرها بين البقاء معه وبين أن تفارقه، فقال لها أنت مخير، إما اخترت العيش معي وإما اخترت الفراق. إذا خيرها على هذا النحو فتقول خلاص أنا اخترت فراقك فالجزاء يقع الطلاق، هنا يقع الطلاق. إذا كان خيرها لا يحتاج أن يوقع لها لفظ آخر، ما دام أنه خيرها فاختارت الفرقة فيصبح هذا طلاق. أما إذا لم تختر الفرقة فلا يكون طلاق. ما قال الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي كل أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنا تردن الله ورسوله ودر الآخرة فإن الله عبد المحسنات من كنا أجرا عظيما. النبي خيرهم وكلهن اخترنا الله ورسوله. إذا اختارت الفرقة سيكون طلاقا، وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع، يعني جعله إلى غيره يعني وكل غيره، فقال له يعني وكلتك بطلاق امرأتي فإن طلقها فخلص تصبح طالق، لأنه مثل كل العقود التي يحصل يعني ممكن تقع بالوكالة فهذا كذلك الطلاق ممكن يقع بالوكالة. قال ولا يقع بالتحريم، يعني الطلاق لا يقع بالتحريم، فمن حرم امرأته على نفسه وقال لها أنت علي حرام أو حرمتك على نفسي هذا ليس بطلاق، وإنما هذا فيه كفارة يمين، إذا أراد أن يرجعها كفارة يمين، وهذا غير الظهار. من قال عليها أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي او كظهر اي يعني امرأة تحرم عليه فهذا ظهار، وهذا في حكم مخصوص حكم الظهار نزل فيه صلى الله عليه تبارك وتعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا الله وابنهم وانهم لا يقولون منكرا من القول والجهر، ثم قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحوا عقبه من قبل ان يتماسى الى اخر الايه، فجعل فيها كفاره أن إذا حرمها مجرد تحريم وقال لها أنت علي حرام دون أن يذكر يعني بطن أمي أو ظهر أمي أو غير ذلك فهذا يكون كفارتها كفارة يمين الرجوع ولا يكون هذا طلاق. قد وقع من النبي التحريم صلى الله عليه وسلم لأمة كانت تسراها و جعل الله تبارك وتعالى له كفارة هذا كفارة يمين، قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحل لك أيمانك، فجعل الله تبارك وتعالى هذا التحريم محل اليمين وفيه كفارة يمين. قال والرجل أحق بمرأته في عدة طلاقها يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعي. هذا كلها جملة مرتبط بعضها مع بعض. الرجل أحق بمرأته من أي أحد آخر يعني يلزمه بها، طالما إذا كان طلقها في طلاق رجعي. طلاق رجعي هو قتل الذي يحل للرجل أن يرجع امرأته إليه، وهي الطلقة الأولى والثانية بعد عقد النكاح. يعني إذا عقد الرجل عقد النكاح عنده طلقتين رجعيتين، له أن يطلق وأن يرجع، وأن يطلق مرة ثانية وأن يرجع، كله في العين. أما إذا طلق الطلقة الثالثة فتبين تصبح هذا الطلاق دائم. فطالما المرأة في العدة في الطلاق الرجعي فزوجها أحق بها، لأنها في هذا لا يكون الطلاق يعني لا تبين منه إلا بانتهاء إليه، بقول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وبعولتهن اللي لأزواجهن أحق بردهن يعني إليهم في ذلك، في ذلك مشار إليه هو ثلاث قروء. فهذا البعض هو الزوج أحق برد امرأته في هذه العدة اللي هي ثلاث قروء ما لم تنتهي القروء الثلاث. فإذا انتهت العدة اللي هي سواء سبب الأقراء أو بوضع الحمل كما قال الله أولئك الأحمال أجرهن أن يضعن حملهن، هذا النوع الثاني من العدة. وإذا لم تكن حامل ولا هي من ذوات الأقراء يكون ثلاث أشهر، لقول الله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. فاليائسة من المحيض اللي هي بلغت سن فيسموه سن اليأس، اللي هي أن لا أن هو انقطع عنها دم الحيض، وغالبا يكون في النساء بعد سن الأربعين. فإذا بلغت المرأة هذا السن وانقطع عنها الحيض يقوم تعتد بالأشهر، تكون عدتها بالأشهر. وكذلك اللائي لم يحض للصغيرة، الصغيرة التي لم تحض بعد إذا طلقت فعدتها ثلاثة أشهر. تصبح العدة عندنا ثلاث أنواع: القروء اللي هو مجموع الحيض والطهر، حيض وطهر حيض وطهر حيض وطهر اللي هي ما يسمى بدورة شهرية، وبالحمل ولاة الأحمال يجرون أن يضعن حملهن، واليائسة والصغيرة هذه تعتد بالأشهر ثلاثة أشهر. فالرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا. إذا كان الطلاق رجعيا الطلقة الأولى والثانية فله هنا أن يرجعها إليه إذا لم تنتهي، فلا تحل له بعد الثلاث حتى تنكح الزوجة الأولى. لا تحل له إذا طلق الطلقة الثالثة فعند ذلك تبين منه هذا طلاق دائم، هذا طلاق دائم وبينونة كبرى، يعني مو بينونة صغرى ممكن يرجعها بالعقد بعد ذلك، لا، لابد أن تنكح زوج غيره يعني برضا الزوج وبرضا هذه الزوجة. فإذا طلقها ذلك الزوج الثاني فيحل للرجل الأول إذا أراد أن يتزوجها أن يعقد عليها عقدا جديدا، يستأنف عقد جديد بعد ذلك. يقول الله تبارك وتعالى فإن طلقها أي ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره، فإن طلقها اللي هو الزوج الثاني هذا فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذه مجموعة يعني أحكام في الطلاق. سؤال من استوقع الرجوع مجرد ما يستخدم الزوجة يعني يتحول يقول لها الرجعة بأي صورة تدل على الرجعة، يعني أي فعل يدل على أنه أرجعها، فإما أن يقول لها أرجعتك أو قبلها أو اشتهاها، هذا كله دليل الرجعة. فإن قبلها في هذه العدة خلاص لا معنى رجعة، ولا بد أن يشهد عليها. طبعا لا بد من الإشهاد على الطلاق والرجعة. لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هو أولى. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. لا بد من الإشهاد، إشهاد رجلين، يقول الله: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فيشهد على الطلاق ويشهد على الرجوع، على الرجعة يشهد أنه قد رد امرأته. وأي صورة من صور يعني القبول، قبولها مرة ثانية فهذه رد. فإن قال لها قد أرجعتك أو قبلها أو، فهذه كلها دليل على أنه أرجعها إليه. ولا يشترط في هذا رضا، فيردها بغير رضا، ما يشترط أنها تكون راضية بالرجعة، إنما إذا قال لها رجعت في خلاص تعود مرة ثانية إلى عقد النكاح، النكاح اللي هو الماضي الأول إذا ما انتهى عقد النكاح. خلاص إذا انتهت العدة ستكون هنا باب، سموها هذه البينونة في الطلاق الأول والطلاق الثاني بينونة صغرى. ومعنى صغرى أنه يجوز له أن يرجعها لكن بعقد شهر، لأن العقد ذاك الأولاني خلاص، العقد الأولاني انتهى بوقوع الطلاق وانتهاء العدة، خلاص انتهى له. إذا رجعها مرة ثانية تحل له لكن مع عقد جديد، عقد جديد ومهر جديد. المهر الأول في الأخلاص كذا، لا بد يكون مهر جديد ولا بد يكون عقد جديد، عقد جديد بشروطه، يعني إيجاب وقبول وشهود وموافقة الولي كذلك، طبعا هي سيد كذلك موافقة الولي ومهر جديد. شنو؟ الرجعة تحتاج شهود، شهود على الرجعة لإثباتها، لإثبات الطلاق وإثبات الرجعة، لأن هذا عقد يحتاج إلى إثبات، فيثبت في الشهادة، لأنه ممكن يكون بعد ذلك في إنكار، يمكن رجل الرجل يقول ما طلقته، أو المرأة تقول يعني طلقني، ويقول لا أنا ما طلقته. أي شيء حوالي نقرأ كله ها؟ شلون؟ ويجوز الزواج الصغيرة بإذن ولية. نعم؟ في فرق بين الزواج وبين الدخول. ممكن يتزوجها وهي مثلا بنت مثلا 5 سنوات 6 سنوات يعقد عقده عليها، لكن الدخول عندما تكون يعني اهل للاستمتاع. اي بس العقد على عائشة رضي الله عنها وعمرها 6 سنوات لكن ما بنى بها الا عندها 6 سنوات. البناء بالمرأة عندما تكون اهل لهذا، اما العقد ممكن يكون قبلها. فممكن ياخذ مثلا هي 4 سنوات 5 سنوات ثم يطلقها بعد ذلك، هذه صغيرة هذه ما، او مثلا 9 سنوات و10 سنوات لم ينتهى العادة بعد، يعني بلوغ مثلا عند النساء مثلا 12 13 14 وبعد ذلك. فتكون في هذه الفترة التي لم يأتيها يعني الحيض يكون عدتها 3 أشهر. ها؟ صغيرة؟ موافقة على ايش؟ على الزواج؟ على الزواج؟ بالنسبة للصغيرة يعني تستاذن. إذا كانت يعني من يعني تميز هذا العمر، لكن ابنها ثم أتبقى كما قال البكرة تستاذى ابنها صماته. أبوها ولية ولية وإن صبرت رفضت الزواج. خلاص إذا رفضته يرفض العقد تخير يطلقها ويعتبر الزواج فارغ. نعم يطلقها. لا خلاص وكله بعد ذلك إذا كان دخل بها وندخل بها كل شيء له أحكام بعد. امشي الله يسلمك. نعم شيل من خلق باب الخلق. ما خلق؟ الخلق. هو إذا خالق الرجل امرأته كان أمها إليها، لكن في الحديث مجرد بشر، ويجوز للقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه فلا، ولا بد من التراضي بين الزوجين على الحب أو إلزام الحاكم على الشقاق بينهما بينهما وهو الفسق وعدته عنه. هذه صورة أخرى من صور يعني المفارقة بين الرجل والمرأة وهو الخلة. والخلة هو ما يكون عن بين الرجل والمرأة أن يترابع عن إفراط على عوض. كل طلاق على عوض فهو خلة، على عوض أن تدفع المرأة للرجل في مقابل أن يفارقها. إذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليه، أمرها إليها يعني أنها هي التي تملك هنا يعني الرجعة وعدم الرجعة، لأنها هي عبارة عن يعني معاوضة منها للرجل على فراقه. كل معاوضة من المرأة للرجل تعطي الرجل شيء عشان يفارقها يكون هذا خلع ولا يكون طلاق. وهل الخلع طلاق أو غير طلاق هذا له أحكام، بس الخلع له أحكام يفارق الطلاق في حكم محدد وهو أن أمر المرأة يكون إليها غير الطلاق. الطلاق يكون الأمر إلى الرجل، له أن يعني يعيدها في أي وقت يشاء، أن يعيدها في أي وقت يشاء في مدار البيت. أما إذا فارقها اللي هي فراق سمى فراق أو خلع، قالت له مثلا طلقني واترك لك مثلا مؤخر صبر، او لا اريد منك نفق، او ارد لك ما اخذته منك، فهذا كله على عوض. هذا اصبح عوض، ما تتنازل عن الدين التي الذي هو لها عليه، او ان ترد له ما يكون قد اعطاها من المهر، هذا كله فراق او خلع. اذا قبل الرجل في هذا قال نعم خلاص، اذا تركت لي يعني الدين الذي لك فارقتك، او اذا لم تطالبيني مثلا بنفقه الطلاق او نحو ذلك فارقتك. فهذا كله خلع. وقد جاء في قول الله تبارك وتعالى فلا تأخذوا من شيئا إلا يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فقول الله إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، إلا أن يخاف أن رجل المرأة ألا يقيم حدود الله كل مع الآخر، فتخاف المرأة ألا تقيم حدود الله مع زوجها، يعني أن تفعل الواجب الذي عليها نحوه من القنوط والمحبة أو المعاشرة. قال جل وعلا فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فيه من الرجلان حتى تخرج من أسره ومن عقد الزواج معه، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ثم قال الله تبارك وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها. وقد جاء في حديث جميلة بنت عبد الله نهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله لا أنا ولا فلان، لا أنا ولا فلان، إني أكره الكفر في الإسلام. وقالت لا أطيق بغضه، فما أحبه، ما أطيق بغضه، يعني لا أنا ولا فلان، أنا لا أستطيع أن أعيش معه. فقال له النبي أتردون علي حديقته؟ فقالت الزيادة. فقال له أن زيادة فلان. ثم قال له يعني خذ الحديقه وطلقها تطلقها. فهذه تقول له قد قالت النبي انا لا اعتب عليه في خلقه يا دين، تقول خلقه زين ومين طيب لكن لا اطيقه بوضع. فهذه امراه تكره زوجها وهو تقول هو صاحب دين لكن انا لا استطيع ان اعيش معه، وما انا لا استطيع ان اعيش معه، لا استطيع ان تقيم معه حدود الله من حسن المعاشر المامور به. فالنبي يعني خيرها بأن ترد ما دام أنها يعني لا تقصير منه هو، وأنها كرهته لا بسبب من عنده، ما هو ناقص يعني في النفقة أو في غيرها، وإنما هي التي لا تريد ذلك، فقال لا ترد عليه حديثا. وكان قد أمهرها حديقة فردتها وأمره النبي بإسرافها. فهذا طلاق على عوض وهو خلع رد، يعني أخذ ما كانت قد أمهرها، وهنا يعني وقع يعني الطلاق. إذا خلع رجل امرأته كان أمرها إليها، أمرها في يعني البقاء معه او فرقت اليها لانها قد دفعت عوض فيها، لا ترجع اليه بمجرد الرجعة، ما يقدر يرجع، يعني مجرد ما يقول لها انا ارجعتك الى، لانه اخذ عوض على هذا التحديد الامر اصبح اليه، ليس بمجرد الرجعة، ولكن اذا قبلت بعد ذلك ان ترجع اليه لها انها تراجع، راجعت نفسها وقال لها ارجعك ونرجع مرة ثانية وتنازلت عن حقها في هذا فلا. قال ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار اليها منه فلا. يجوز بالقليل والكثير، يعني يجوز لان تكون المفارقة هذه او الخلع بالقليل من المال او بالكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه، وهذا هو الصحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها له أن يطلب منها حتى يفارقها أكثر مما أعطى، فإن كان قد أمهرها 1000 مثلا فقال لها لا أفارقك إلا أن تدفع لي 10,000 حتى أتركك. فالبعض يرى أن هذا يجوز، وأخذوا قول الله تبارك وتعالى إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقال الله فيما افتدت به يعني في أي شيء تفتدي به، فقالوا أي شيء تفتدي به، فلو طلب منها أكثر مما أعطاها فإنه يجوز لها ذلك، يجوز له ذلك. لكن هذه الآية صحيح أنها يعني مفسرة ومبينة بقول النبي صلى الله عليه وسلم الجميلة لما قلت وزيان أعطيه زيان أما أعطانا، فقال له النبي أما الزيادة فلا، أما الزيادة فلا، فقال النبي أما الزيادة فلا، فهذا دليل على أنه لا يحل للرجل أن يأخذ أكثر من الزيادة. هذا يبين الآية. ثم أن هذا هو العدل، يعني أن هذا كذلك هو العدل، فإنه الذي غرمه لهذه المرأة وأعطاها ستعطيه سترده، خلاص هذا هو العدل. أما أن يطلب منها أكثر من هذا هذا يكون من الظلم، فهذا يكون من الظلم. قال الصحيح، وإن كان يعني كثير من أهل العلم قال يجوز أن يعني يطلب منها ما يطلب، حتى قال بعضهم لو طلب منها شعرها أن تقص شعرها وأن تعطيه إياه فله ذلك، لكن لا شك أن هذا من الظلم. ثم هذا كذلك القول من الأقوال الشاذة، من المثلى، من المثلى أن تقص له شعرها وأن تعطيه إياه، هذا من المثلى كذلك، فهو هذا من الأذى الذي لا لا لا يحل ولا يحل. ولا بد من التراضي بين الزوجين على الكل، لأن هذا عقد أساسه التراضي، أساسه التراضي بين هذا وهذا غير الطلاق، الطلاق يخلقها بغير رضاها ويعدها بغير رضاها. أما الخلع فلا بد من الرضا، لا بد من التراضي بين الزوجين على الكل. قال أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما وهو فسخ وعدة واحد. الفسخ غير الكل، الفسخ هو إنهاء عقد الزواج بحكم القاضي، وقد يكون بغير رضا من الرجل. والفسخ له أسباب، منه المضار، أن يكون الرجل قد ضار زوجته أوقع بها ضرر شديد، كان يكون ضرب مبرر في كسب في حركة في أذى، فهذا ممكن أنه أو أنها يعني لا يستطيع الرجل أن ينفق عليها ولا تستطيع أن تعيش معه على هذا النحو وتصبر، إذا أن تصبر على يعني على يعني عدم الإنفاق عليها، إن لها أن تطلب فسخ عقد النكاح فيفسخ للضرر، للضرر الواقع المرء أو للعجز عن الإنفاق، العجز عن الإنفاق هذا من الواجبات على الرجل، فهذا يصح لها أن تطلب الفسخ، فسخ وهو يعني إنهاء عقد النكاح. أما الفسخ للبطلان فيسمى فسخ من باب التجاوز، ولكن هو إذا وقع العقد باطلا فهو باطل، فبمجرد ما عرف سبب البطلان يبطل، وعقد الزواج يقع باطلا إذا فقد أحد الأركان فيقع باطل، ما يعني يكون بالإجبار، يجبر الرجل مثلا أن يتزوج، هذا الواقع بالإجبار لا بد من العقد، العقد أساس التراضي، او كأن يكون قد عقد على من لا تحل له محرم من المحارم، امرأة اخته من الرضاعة او عمته من الرضاعة او نحو ذلك، فاذا اكتشف ان هذا فالعقد وقع باطل، فهذا باب على كل حال. قد يسمى هذا فسخ، يعني يفسخ عقد النكاح، لكن هذا في الاساس وقع باطل. واما الفسخ هذا بحكم القضائي فانما هو بما يقرأ على العقد من ما يعني يوجب الفراق او التفريق بين الزوجين، ف يعني كثرة النزاع المفضي الى ان كل منهم يعني لا يقيم حدود الله مع الاخر، او المضارة الشديدة التي ممكن ضرر يعني يقع على المرأة في هذا. طبعا ليس من الضرر ان يتزوج الرجل بثانية فتطلب المرأة فسخ عقد النكاح لهذا، هذا ليس من الضرر، وانما الضرر هو ما ذكرنا، الضرر ان يكون هناك فيه ضرر في الفعل وقع للمرأة مما ذكرنا من الإهانة او الطرد او نحو ذلك. قال وعدته حيض، اللي هو الفسخ. الفسخ يختلف العدة انه بحيض واحد، وهو فقط استبراء الرحم، اذا حاضت المرأة بعد الفسخ حيض واحد اختلف، وكذلك في الخلع فانه بحيض واحد، كل هذا يكون عدته بحيض واحد، لان المقصود ليس هو فترة يراجع الرجل نفسه حتى يرد المرأة، لا، المقصود هو ان هذه يعني الرحم يعني رحم المرأة بريء من الحمل وتتزوج المرأة بعد ذلك. فعدة الفسخ وعدة الخلع حيضة واحدة فقط وليست ثلاثة خروج. ولا يضيق عليكم، هل صرف من العوض والتسير يعتبر من المضاربه؟ يقول عوض عند الكل، لا ما يحل هذا، لا ما يستحل هنا، يعني ما يدخل هنا في هذه الآية. وإنما المضارة يعني ضررها على حتى أنها هي تلجأ إلى احتكاك نفسها منه، أما أن يطلب أكثر من الذي أعطاه فالصحيح أنه لا يجوز، لا يحل هذا الأمر، لا يحل، كما ذكرنا لقومنا وسلم يعني أمر زيادة الكلام. فلا تضاروهن لتضيقوا عليهم، يعني رجل يقوم يضار المرأة حتى المرأة يعني يريد أن يفارقها ولا يريد أن يطلقها، لأنه إذا طلقها يترتب الطلاق، يترتب عليه أحكام، يترتب عليه عدة، يترتب عليه النفقة في عدة طلاق، اللي هو درجة، يترتب عليه أن يعطيها كل ما وعدها به وكل ما في ذمته لها عليه، فهو لا يريد أن يفعل هذا، يقول مبارزة للمعاملة السيئة، المعاملة السيئة حتى هي بنفسها تريد أن تسكت رحمه الله، إما أن تسكت حقها وإما أن تعطيه من عندها حتى أن يخرج. إيه، ما هذا من حقها مثلا، يعني حضارة الأولاد هي من حق المرأة، المرأة هي حق بولدها ما لم تتزوج، في هذا الشرط. فإذا كان يضررها لهذا وتتنازل عن حقها في الحضانة فهذا كذلك نفس الأمر. يعني هذا من حقها، يعني هذا من حقها تتنازل لها عنها، تتنازل له عن هذا الحق. إذا هو طلب منها أن تتنازل عن هذا الحق، وهي الأساس أن هي يعني يجب أنها يطالب فقط بما هو أعطاها بما عليه، أما أن يطالبها بما لها هذا ظلم. فهو لها هذا حقها هو، يعني هذا أنها تكون أولى بأولادها ما لم تتزوج، فهذا لها حق لها. فالحضانة طبعا هي ينظر فيها يعني إلى ثلاث أطراف، حق الرجل وحق المرأة وحق الأولاد. لذلك حين يكون حكم القاضي يكون الحضانة بحكم من القاضي. ممكن يرى حق الولد مثلا ان الاولاد مثلا يميلون الى الاب يخلون معه، او يميل مثلا ولد مميز يحب ان يبقى عندهم في عندهم. لكن صغير وامه يعني ستقوم به اولى من الاب ان ياخذه له. اما النفقه فعليه عليه نفقه على الاب، ليس في نفقه على الام. فإذا كان مثل الأولاد هم صغار وهي أحق بهم، لا ينبغي أن يطالبها بهذا الخلع، لأن هذا حقها مش حقه هو عندها، إنما هي حقها الذي جعله الشارع حق لها. لكن في القانون الكويتي وبعض القوانين الآن معمول بها يلجأ الرجل إلى هذا، لأنها في هذه القوانين الآن يوضع انواع من الاضرار بالرجل. المرأة تعطى حق كفالة الاولاد ان يكونوا في حضانتها، البنت الى ان تتزوج، والولد الى سن البلوغ. واحيانا يأتي القاضي فيحكم طبعا بحكم النفقة، فيضاعف النفقة على الرجل شديدة، فيبقى فيه أمر يعني يكون فيه إضرار بالرجل. بعض الأحكام قد تستغرق نقص دخل الرجل أو أكثر من هذا وطيلة هذه السنوات الطويلة، وقد تتزوج المرأة كذلك في هذه الأثناء زواج عرفي بعيدا عن التسجيل، فيصير كأن الرجل ينفق على هذه مطلقته وعلى زوجها وعلى الأولاد هذه، فيضطر الرجل هنا إلى أن يلجأ إلى حيلة أخرى، وهي أنه يعني لا يطلق هذه المرأة إلا إذا تنازلت له عن حق حضن الأولاد، حتى يضمن أنه ما يأخذ يعني حكم قضائي على هذا النحو من خلال عيشه. لا خلاص، مجرد ما يعني رضي بالعوض خلاص وقع الخلع، يصير قد وقع. بس طبعا يعني لابد من اثبات هذا، لانه قد ينكر هذا. نعم، يعني كل هذه العقود لابد من الاشهاد عليها حتى يكون الاشهاد هو اثبات لها وتوثيق لها. يا الله.